اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، أما بعد، ففي هذه الحلقة نستعرض شيئا من هدايات الجزء 13 من كتاب الله تبارك وتعالى، والذي يبتدئ بمواصلة قصة نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام وذكر مجيء إخوته إليه وطلبه إتيانهم بأخ لهم من أبيهم. ثم ينتقل الحديث إلى وصية يعقوب لبنيه حينما أرادوا أن يرجعوا بحثا عن أخيهم الذي فقد بتلك الحيلة التي فعلها يوسف عليه الصلاة والسلام، وقد كانت حيلة مشروعة. ثم حديث عن دخولهم على يوسف وقصة فقدان صواع الملك الذي توسل به يوسف للتعرف على يعني حقيقة ما يجري والوصول إلى مراده من بيان أو استجلاب أخيه، ثم بعد ذلك لتكون سبيلا إلى إيصال الرسالة بعد ذلك إلى أبيه المفجوع. ثم بعد ذلك ينتقل السياق إلى الحديث عن صبر يعقوب عليه الصلاة والسلام وكيف كانت خاتمة صبره. وإن اللافت للنظر أن يعقوب عليه الصلاة والسلام مع ما تقلب فيه من المصائب والمحن إلا أنه لم تحفظ عليه كلمة واحدة يتذمر فيها، بل كان يقول: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. ثم بعد ذلك حينما تبين لإخوة يوسف ما هي حقيقة الأمر، لخص لهم يوسف الأشياء التي أوصلته إلى هذه المكانة العظيمة، فذكر التقوى وذكر الصبر: فحققها يا عبد الله، تنل الفوز العظيم، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ثم بعد ذلك يأتي الفرج من الله سبحانه وتعالى، فبعد صبر يعقوب وصبر يوسف وعفوه عن إخوته يأتي الفرج من الله سبحانه وتعالى بعودة المفقود إلى فاقده، بعودة المولود إلى والده بل والديه جميعا. وأعظم من هذا كله أن يوسف عليه الصلاة والسلام قابل هذا كله بالعفو والصبر عن إخوانه، وبعد هذا كله يدعو الله عز وجل أن يميته على الإسلام. فما أحرانا أن نكثر من تلك الدعوة: ربي قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وتختتم السورة بذكر آيات الله تعالى في الكون وإرسال الرسل، ونوهت أيضا إلى أعظم مقاصد القرآن من ذكر هذه القصص، وهي أخذ العبرة: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ثم تبتدئ بعد ذلك سورة الرعد، وهي سورة مكية عظيمة بالحديث عن الكون ودلالته على عظمة خالقه جل جلاله، ثم ضربت أمثلة للقرآن الكريم وبيان عظمته أيضا وتأثيره في النفوس، كما قال الله عز وجل: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، والمعنى: لكان هذا القرآن. والسؤال: أين أثر هذا القرآن على قلوبنا؟ ثم ذكرت بعد ذلك 10 وصايا، من استجمعها كانت عاقبته عقبى الدار، جنات عدن يدخلونها، جعل الله وإياكم من أهلها. ثم بعد ذلك تبتدئ سورة الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام بقصة موسى ورسل الله إلى قومهم، وكيف توكلوا على الله وصبروا على ما أودوا، مما يعني أن الداعية إلى الله عز وجل من أعظم ما يتزود به في طريق الدعوة الصبر على الأذى والتوكل على رافع الأذى وهو سبحانه وتعالى. ثم تحدثت سورة إبراهيم عن مشهد من مشاهد القيامة، وكيف أن الشيطان يتبرم من أتباعه أحوج ما يكونون إلى المساعدة، فاحذر يا عبد الله أن يغرك الشيطان. ثم ينتقل الحديث إلى ضرب أمثلة للكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة، ثم تعداد لبعض نعم الله عز وجل على الإنسان، فهل شكرناها؟ ثم ينتقل الحديث إلى قدوم إبراهيم لمكة في قصة رائعة في التوكل على الله عز وجل وتعظيم حرمته، وتختتم السورة بذكر مصير الظالمين وحال المجرمين يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من عباده المتقين، وأن يورثنا وإياكم جنات النعيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم.